السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم مع صورة الجمعة المدنية وآياتها 11 آية، وهذه 4 آيات، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. بين يدي شرح هذه الآيات أذكركم بأن هذه الصورة بأن هذا اليوم يوم الجمعة، يوم أقسم الله تعالى به في قوله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. هذا اليوم يروي مسلم عن أبي هريرة فيقول يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. فيه خلق الله آدم، وفيه أنزله الجنة، وفيه أي في يوم الجمعة أخرجه أنزله منها. هذا يوم الجمعة أفضل الأيام. وهذه الصورة إن شاء الله نجد فيها من العلم والمعرفة الكثير بهذا اليوم. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يخبر تعالى وهو الصادق المصدوق بأنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض من كل الكائنات. ما قال يسبح لله من في السماوات وما في الأرض، بل قال ما في السماوات وما في الأرض، لأن الكائنات منها ما ينطق ويتكلم ومنها ما لا ينطق ولا يتكلم، لكن كل الموجودات في السماوات والأرضين تسبح الله عز وجل. وتسبيح الله تقديسه وتنزيهه من أن يكون له نظير أو مثيل، أو يكون له ولد كما يقول المشركون، أو يكون له شركاء. منزه مقدس عن كل نقص وعيب. والكائنات تشهد بذلك مثلا لما تنظر إلى الشمس، من خلقها، من أضاء نورها، من أودع فيه حرارتها. الذي فعل هذا لن يكون إلا عليما قديرا حكيما لا يساويه ولا يعادله كائن في الكائنات، ألا وهو الله عز وجل. فهي تسبح بلسان الحال. وهكذا كل ما في السماوات والأرض ينزه الله عن الشريك والنظير والمثيل، ينزه الله عن النقص والعجز والضعف، ينزه الله عن كل مكروه، فهو منزه مقدس. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض من الكائنات العزيز الحكيم الملك القدوس، صفتان من صفات الله أو اسمان من أسماء الله، القدوس الملك الذي يملك كل شيء، الملكوت في السماوات والأرض كل ذلك ملك الله والله الملك فيه، ولا ملك حق إلا الله عز وجل. الملك الذي يملك كل كائنات وهو خالقها ومدبر أمرها، فكيف لا يملكها؟ هو ملك كل شيء. الملك القدوس المنزه المطهر من كل عيب ومن كل نقص، المقدس المنزه المطهر من كل نقص وكل عيب، العيوب في بني آدم في الجان بغيرهما، أما الله عز وجل فهو مقدس منزه لا عيب أبدا معه، إذ هو خالق كل شيء ومالك كل شيء وهو رب كل شيء، فكيف لا يكون مقدسا منزها مطهرا؟ الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز دائما الغالب الذي لا يغلبه غالب، الذي لا يمتنع شيء أراده أبدا، الذي ينتقم من أعدائه وينزل بهم البلاء ويعذبهم في الدنيا والأخرى، وذلك لعزته وكمال عزته. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، أوجد السماوات السبع، أوجد الأرضين السبع، أوجد الجن، أوجد الملائكة، أوجد بني آدم، الحيوانات، كل هذه المخلوقات أوجدها بحكمة. ومن مظاهر الحكمة القريبة قف الآن في الحلقة وانظر، تجد أمامك ألف شخص، لن تجد اثنين لا يفرق بينهم، بل لو تجتمع البشرية كلها في صعيد واحد لن تجد اثنين لا يميز بينهما، مع أن الذاتية هي عينان أنف فم جسم هو هو، ولكن كل واحد له ميزته، لولا حكمة الله لكان هذا يدخل على بيت هذا وهذا يأكل مال هذا يقول أنا هو. لكن العجب، والله إنه للحكيم العليم، يضع كل شيء في موضعه، إن عذب فلحكمته، وإن رحم فلحكمته، إن أعطى لحكمة، إن منع لحكمة، لا يخرج شيء من أفعاله عن الحكمة أبدا، وهو الحكيم. هذه أربع صفات: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. وأسماء الله 100 اسم لكم، وهذه من أسمائه وصفاته. ثم قال تعالى: هو جل جلاله وعظم سلطانه لا غيره الذي بعث في الأميين رسولا منهم. من هم الأميون؟ العرب. لما سموا بالأميين؟ لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، والأم الذي ينسب إلى أمه كما ولدته ما يعرف قراءة ولا كتابة، أمي، والعامة يقول فلان أمي ما يقرأ ولا يكتب، كأنما ولد الآن. فالعرب أمي، وإن كان بهم بعض يكتب ويقرأ، لكن العرب الأغلبية أكثرهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون كاليهود والنصارى. هو الذي بعث في الأميين رسولا، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نبأه وأرسله، فهو نبي الله ورسوله. نبأه في غار حراء وأرسله بعد ذلك إلى الناس كافة رسولا منهم، أي من العرب. قالت العلماء: لا توجد قبيلة من قبائل العرب إلا ولا الرسول نسب فيها، اللهم إلا قبيلة تغلب، هذه نصرانية، ما أعطاها الله هذا النور لأنهم نصارى متنصرون، قبيلة تغلب نصرانية، باقي القبائل كلهم النسب موجود في الرسول من أم أو أب وهكذا إليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: منهم، بعث النبي رسولا منهم مأخوذ منهم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم، هاشم من عام قريش عن عدنان ابن إسماعيل من إبراهيم. هو جل جلاله وعظم سلطانه العزيز الحكيم الملك القدوس من يسبح له من في السماوات والأرض، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. آيات الله ما هي؟ القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس القرآن، يقرأ الآيات عليهم، يقرأ الصورة عليهم، والآيات كلها هدى، كلها علم ونعمة ومعرفة، يستفيدون منها، يهتدون على الأقل ويصلحون. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ومعنى يزكيهم يطهرهم من الذنوب والآثام، يزكيهم يطهرهم من المفاسد والشرور والآلام. التزكية تكون في النفس، والرسول يزكيهم يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، وبذلك إن فعل المعروف زكت نفوسهم، تركوا المنكر بقي زكاتها ما تخبثت. يأمرهم بالصلاة بالزكاة بالذكر بالعبادة، كل هذه مزكية للنفس، يزكيهم تزكية حقا، وزكاهم وطيبهم وطهرهم وأصبحوا أولياء الله وهم أهل الجنة أصحابه رضوان الله عليهم. يعلمهم الكتاب، نعم، رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، الحكمة السنة النبوية، وهي مفسرة للقرآن، مبينة للهدى في القرآن، مبينة للناس طريق السلامة، طريق النجاة من خصال الدنيا والآخرة. الحكمة السنة النبوية حكمة، لأن الرسول حكيم، والله لحكيم، يضع كل شيء في موضعه. إذن هكذا يقول تعالى ممتنا علينا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أن يقرأ عليهم القرآن ليحفظوا ويفهموا ويعملوا بما فيه فيكملوا ويسعدوا، ويزكيهم يبعدهم عن النجاسات والأوساخ القلبية والبدنية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونعم، عصر الصحابة ما رأت الدنيا أبدا مثله في العلم والحكمة والمعرفة أبدا، لا على عهد موسى ولا على عهد إبراهيم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إيه نعم، وإن كانوا، نعم، كانوا في ضلال مبين، يعبدون الأصنام اللات العزى ومناة وما إلى ذلك، يقتلون البنات، يفعلون الأعاجيب، ضلال كامل، شرك وكفر وفسق وفجور. ومع هذا صابوا، طابوا، طهروا تمام الطهر بتزكية صلى الله عليه وسلم لهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، نعم، من يوم ما مات العلماء من بقايا إسماعيل والعرب يتخبطون في الجهل والشرك والكفر والعياذ بالله، حتى بعث الله فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان يتلو عليهم القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في أخلاقهم وآدابهم، فكملوا وسعدوا وهم أكمل الخلق وأسعدهم. ثم قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أصحاب الرسول وأولادهم، هؤلاء شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، من جاء بعد أولاد رسول أحفادهم إلى يوم القيامة هم الآخرون الذين جاءوا من بعد رسول الله وأصحابه. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ما أدركوهم، الصحابة ماتوا، أولادهم أصلهم صحابة ماتوا، جاءوا أحفادهم، جاء من بعدهم، ما أدركوهم، ما لحقوا بهم. ومع هذا كل من آمن وعمل صالحا، كل من علم وعمل بما عمل، كل من زكى نفسه وطيب وطهر، هو مع هذه الأمة الطاهرة النقية الزكية من أهل الجنة. وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يمانع فيما يريد ما يريد، الحكيم في تصرفاته، في عطاء ومنعه، في إرسال الرسول، في إنزال الكتاب، كل ذلك الحكمة، وهي كمال الإنسان وسعادته إن عمل بهذه الحكمة. ثم قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإيمان الصحيح والعمل الصالح مع البعد عن الكفر والشرك والفسق والفجور، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الإيمان الصحيح الخالي من الخرافات والضلالات والأباطيل والترهات، الإيمان الذي يوافق إيمان رسول الله وأصحابه لا يخالفهم، العمل الصالح المزكي للنفس، وهو ما بينه رسول الله لأمته وعبد وتعبدهم الله بها، هؤلاء هذا فضل الله. قول: اللهم اجعلنا من أهل فضلك، اللهم اجعلنا من أهل فضلك يا ذا الفضل العظيم، اللهم يا ذا الفضل العظيم اجعلنا من أهل فضلك، اللهم يا ذا الفضل العظيم اجعلنا من أهل فضلك، وألحقنا بالصالحين من النبيين والصديقين والشهداء في الجنة يا رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يؤتيه من يشاء، أي من يشاء الله. من هو الذي يشاء الله أن يؤتيه فضلا؟ من طلب، الذي قرع باب الله ولازمه ودعا الله ليلا نهارا أن يهديه، أن يزكي نفسه، أن يطيب طعامه، استجاب الله له. ومن أعرض واستكبر وتنكر وحارب دعوة الحق وعرض عنها لن يهديه الله، هي سنة الله عز وجل. يهدي الله من يشاء، من من الناس أبيض أو أسود، يهدي من طلب الهداية وقرع باب الله وقال: ربي اهدني، ربي أصلحني، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي علمني، هذبني، يستجيب الله له ويهدي. ومن أعرض أعرض الله عنه. ما ننسى هذه أبدا. ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. هو من هم الذين يشاء الله هدايتهم؟ قولوا: الطالبون الهداية، المريدون لها، الباحثون عنها، الذين يستهدون من الشرق والغرب يطلبون الهداية، هؤلاء الذين يهديهم الله. أما من يقرأ الكتاب عليه ويعرض برأسه هكذا ينادى بسم الله فلا يستجيب، هذا الذي ما شاء الله هدايته ولا يهديه أبدا. ومعنى هذا فلا نفارق سؤال الله أبدا الهداية في الصلاة وفي غيرها: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك اللهم وتعالى. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد. من هداية هذه الآيات الأربع التي تدارسنا، من هدايتها تقرير التوحيد، وأنه لا إله إلا الله، أي لا يوجد من يعبد إلا الله، إذ هو خالق كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء، فهو الذي يعبد ولا يعبد غيره. والتوحيد أن تفرد الله بالعبادة. من مظاهر العبادة تدرون ما هي؟ الدعاء. والرسول كم يقول: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. لكن الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله فقال يا رسول الله أو يا فاطمة أو يا حسين أو يا عبد القادر أو كذا والله قد أشرك والعياذ بالله أشرك بالله هذا المخلوق. فرفعوا إلى كمال الله عز وجل ودعاه كما يدعى الله. الحلب والعامة يحلفون بكل شيء لجهلهم والعياذ بالله. من حلف بغير الله والله أشرك بالله. هذا المحلوب به رفعته وجعلته مثل الله وحلفت به وعلى المنبر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله ليسكت أو ليصمت. هذه النذور عند العوام وخاصة النساء يا سيدي فلان إذا تحقق لي كذا نفعل لك كذا. هذه النذور كلها عبادة لا تصح إلا لله لا ننذر إلا لربنا. فنقول ربي إن فتحت علي بكذا صمت يوم كذا أو تصدقت بكذا الله يحب هذا النذر. أما أتنذر لمخلوق ميت أو حي فهذا خطأ. إذا من هداية هذه الآيات تقرير التوحيد أي أنه لا يعبد إلا الله وأن الله ذو الجلال والكمال متصف بصفات الكمال والجلال لا عيب فيه ولا نقص أبدا ألا وهو القدوس العزيز الحكيم. ثانيا تقرير النبوة المحمدية. ثانيا من هداية الآيات التي تدارسناها تقرير النبوة المحمدية. والله إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا رسول الله. أما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من هو هذا أليس محمد؟ بلى. إذن هو إذن الآيات تقرر أن محمد رسول الله. نعم. ثالثا بيان فضل الصحابة على غيرهم. هذه حقيقة بيان فضل الصحابة على غيرهم. لا يوجد من يكون أفضل من أصحاب رسول الله وآخر لما يلحق بهم وإلى لا يلحقون ما يلحقون. الصحابة أفضل هذه الأمة ولهذا من يسب صحابيا والعياذ بالله هلك. من يطعن في صحابي هلك. من سب صحابي أو انتقده أهلك. من كفر صحابي كفر وخرج من الإسلام. وابدأ من أبي بكر الصديق إلى عبد الله بن عمر رجال وأولادهم. دلت الآية على فضل الصحابة ولا لا؟ ماذا قال تعالى؟ ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. وأخيرا شرف الإيمان والمتابعة للرسول وأصحابه رضي الله عنهم. من هداية الآيات بيان شرف من رسول الله وأصحابه وشرف من يمشي وراءهم ويقتدي بهم. بيان شرف أصحاب الرسول وبيان شرف من يأتي بهم يقتدي بهم يعبد الله كما عبدوه يطيع الله كما أطاعوه يعلم مثل ما عملوا علموا عملوا يكون مثلهم بإذن الله وهو فضل الله. نعم.